بابا جينا تشوف واحد الشيخ هناك الميكروفون اذنوا واساله براه. طيب سيد. وان حصل بينهما خصام دائم وتنكدت حالهما نعم وتنكدت حالتهما وعجز عن إصلاح يعني يقول على أنه إذا مشى في الطريق الحاج مع رفيقه ها لا يحصل بينهما خصام، ولو حصل بينهما شيء ينبغي لكل واحد منهما يتحمل، يعني يصبر حتى يتم الحج. وإذا حصل بينهما خصام ونكدوا وحزنوا وعدم موافقة فليفترقا أحسن، يفترقا قبل أن يحصل بينهما قتال، يحصل بينهما قتال. نعم. وعجز عن إصلاح الحال استحب لهما تعجيل المفارقة. أي المفارقة؟ نعم. ليستقر أمرهما ويسلم حجهما من مبعداته. ويسلم حجهما من الأشياء التي تبعد قبوله، التي تبعد قبول الإيه؟ قبول الحج. نعم. ويسلم حجهما من مبعداته عن القبول، وتنشرح نفوسهما لمناسكهما، ويذهب عنهما الحقد وسوء الظن والكلام في العرد وغير ذلك من النقائص التي يتعرضان لها. نعم. قوله تعجيل المفارقة، وقد تجب المفارقة في بعض الصور، فما إذا غلب على ظنه وقوع مهزور، إلا إن أدت المفارقة إلى خطر أعظم قضياء عضيله العاجز عن المشي والركوب في غير محمل فتمتنع. إيش يا سيدي يقول كإيش؟ قضياء عديله يعني مثلا عديله يعني على أن عديله يعني في شغله، إذا كان مثلا شغله من هنا واحد نعم لابد أن يستوي. وإذا كان حصل بينهما خصام ما يبغى يركب، فإذا لم يركب يركب مع عديله هنا واحد فإذا لم يركب كيف عديله يستريح؟ ما يستريح. فيجب عليهما المفارقة قبل أن يحصل بينهما خصمة وشيء كبير. نعم. قوله ويذهب عنهما الحقد، أي وسوى بقدر بعث الدين، وإن غلب بعث الدنيا قيل لا شيء له من الأجر مطلقا، وهذا إن كان قصد التجارة لأجل نمو المال وهو الغرض، فلو قصد بالتجارة كفاية أهله والتوسعة عليهم أو على أهل الحرام فله الثواب كاملا، لأنه ضم أخرويا إلى أخروي، لأنه ضم أخرويا إلى أخروي، يعني إذا أتى الإنسان هو حاج وأتى ببضاعة معه من البلاد حقته بتجارة نعم، ويريد أنه ينفقها في يبيعها في الحرم، وهذا كذلك لأنه الجالب إلى مكة، الجالب إلى مكة يعني إذا إنسان جلب إلى مكة أكلا كالمتصدق على أهلها، كالمتصدق على إيه الجالب إليها مرزوق، أنت تأتي بالبضاعة إلى مكة نعم في لك حسنة، لأنه هذا بلاد ليس فيه زرع وليس فيه كذا وليس فيه كذا، فأنت تفعل في أهلي حسنة، تفعل في أهلي حسنة، ها؟ فتكون أنت أتيت بالحج وأتيت بكذلك حسنة أخرى، وهو كونك أتيت بالطعام من خارج مكة إلى مكة، والحمد لله الآن هذا كان في الزمن السابق على أن مكة كانت كذا وكذا، ولكن الآن الحمد لله مكة أحسن من المواضع التي فيها الزرع والتي فيها الأنهار بأمر الله، وهذا مشاهد، تنزل إلى السوق تبغى تشتري كيس رز ها يبيعك، كان تبغى 100 كيس كمان 100 كيس يبيعك الرجل، لكن في الخارج ما يبيعك أكثر مما في الورقة حق الحكومة، الحكومة تقول 1-1 2-2 ها، لكن لابد تأخذ ورقة تموين ها من الحكومات. نعم. وأما تجي مكة الآن تريد أن تشتري كيس رز، تشتري واحد يعطيك، تشتري اثنين، تشتري ثلاثة، تشتري أربعة، تشتري مئة، موجودة الحمد لله. الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. الثانية عشرة، يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا وراجعا، فإن ذلك يشغل القلب. يعني يقول على أن الأفضل للإنسان أنه إيش، وإن كان الله سبحانه وتعالى أجاز للإنسان الحاج أن إيه، أن يبتغي فضلا من الله، يعني يأتي بتجارة معه ويبيع ويشتري، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ها، يجوز أن يطلب فضلا من الله سبحانه وتعالى. لو كان الحاج أتى معه ببضاعة من بلاده أو من الطريق وباع في مكة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن يقول الشيخ الأفضل أن يكون خاليا من أنواع التجارة، يتفرغ للعبادة في مكة، لأنه ما يدري هل هو يأتي مرة أو يأتي مرتين أو يأتي ثلاثة، يغتنم الطواف في مكة ما دام هو غريب، ما دام هو غريب، ما دام هو غريب، غريب دام هو غريبا، يصير غريبا خبر ما دام، وهو ضمير فصل، ما دام هو غريبا يتطوف بالبيت العتيق، لأن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، والمقيم بمكة الأفضل له الصلاة، لأن الطواف عنده، ما طاف اليوم يطوف بكرة، ما طاف الشهر هذا يطوف بعده، بخلاف الغريب، الغريب ليس في بلاده طواف، فهو يغتنم الطواف. نعم. فإن اتجر لم يؤثر ذلك في صحة حجه. فإن اتجر يعني فعل التجارة لا يؤثر ذلك في إيه؟ في حجه. وابتغوا فضلا من الله. نعم. ويجب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أيها الحجاج أن تبتغوا فضلا من إيه؟ من ربكم، من ربكم. نعم. طيب. ويجب عليه تصحيح الإخلاص في حجه وأن يريد به وجه الله تعالى. الإخلاص، الإخلاص في كل شيء وخصوصا في الحج، يكون الحج لله سبحانه وتعالى، لا للرياء ولا للسمع ولا لكذا ولا لكذا، يصرف أنواع العبادة كلها لله سبحانه وتعالى ويخلص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الإيه، لا يقبل إلا الخالص. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. نعم. طيب. وثبت بالحديث المجمع على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. نعم. إنما الأعمال بالنيات، لا بد من العمل، ولا بد أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم. وينبغي لمن حج حجة الإسلام وأراد الحج أن يحج متبرعا متمحضا للعبادة، خالصا متمحضا يعني خالصا للعبادة، خالصا للإيه؟ للعبادة. نعم. ولو حج مكريا، ولو حج مكريا جماله أو نفسه للخدمة جاز، لكن فاتته الفضيلة. يعني لو جاء إنسان حاجة، لو جاء إنسان إلى مكة حاجا عن نفسه، ثم هو استخدمه، يعني أخذه إنسان جعله خادما عنده في مكة أو جعله خادما في الحج، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن يقول الأفضل ألا يقيد نفسه إلا بالعبادة، الأفضل الأحسن النمر الساتو، لا يكون يخدم غيره، يخدم في الحج يكون خادما لغيره أبدا، يخلص العبادة لله الأفضل. نعم. ولو حج عن غيره كان أعظم لأجره. ولو حج عن غيره، لكن بشرط أن يكون يحج عن نفسه، لا يحج الإنسان عن الغير إلا أن يحج أولا عن إيه؟ عن نفسه. نعم. حج عن نفسك ثم حج عن أخيك، لأن الرسول سمع رجلا يقول لبيك عن سبرمة، سمع وراءه إنسان يقول لبيك عن إيه؟ لبيك عن شبرمة. فالرسول عليه السلام التفت إليه وقال من شبرمة؟ قال أخي، يعني أنا نويت الحج عن أخي. فالرسول سأله حججت عن نفسك؟ قال نعم. قال إذن فحج عن أخيك، وأما إذا أنت لم تحج عن نفسك حجة الفريضة لا يجوز لك أن تحج عن غيرك، بل تنصرف الحجة إلى حجة نفسك. نسأل الله التوفيق. نعم. وإذا حججت عن نفسك ثم حججت في السنة الثانية أو الثالثة عن غيرك، نعم، فلك ثواب عظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وخصوصا إذا كان بغير أجرة. نعم. من دلائله ما رواه الهروي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من حج عن ميت يكتب للميت حجة، وللحاج سبع حجات. نعم. ثواب سبع حجات، لأنه أوصل أخاه إلى هذا الثواب العظيم. نعم. وللدارقطني رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج عن أبيه أو عن أمه فقد قضى عنه حجته. فقد قضى عنه حجته. نعم. وكان له فضل عشر حجج. نعم. ولو حج عنه بعجرة فقد ترك الأفضل، لكن لا منع منه، وهو من أطيب المكاسب. وهو يعني أخذك الأجر في كونك تحج عن غيرك، تأخذ الأجر منه، الأجرة من أفضل المكاسب، من أفضل المكاسب، لكن بشرط أن تحج عنه حجة صحيحة، مو تنقص، يعني لأنك مسؤول عن عدم الكمال. نعم. فإنه يحصل لغيره هذه العبادة العظيمة. فإنه يحصل لغيره هذه العبادة، لأنك إذا حججت عن غيرك حصلت لغيرك هذه العبادة، يعني أوصلته بأن حصل هذه العبادة، فتكون أنت السبب في كونه نال ثوابا عظيما. شوف أن هذا المريض أو هذا الميت، نعم، نال الحج ونال ثواب الحج لأنك حججت عنه. نعم. ويحصل له حضور تلك المشاهد يعني الوقوف بعرفة، والوقوف بمنى، والوقوف عند البيت، والدعاء عند الكعبة، والدعاء عند الملتزم، والصلاة في الحجر. هذه كلها مشاهد، هذه كلها مآثر الأنبياء الذين الأنبياء جاءوا إليها داعين لربهم، مخلصين لربهم، يدعون ربهم، يصرفون العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. ويحصل له حضور تلك المشاهد الشريفة. نعم. ويسأل الله من فضله. نعم. الثالثة عشرة: يستحب أن يكون سفره يوم الخميس، فقد ثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلا يوم الخميس. يعني الرسول كان يكثر السفر يبدأ السفر في يوم الخميس، كثيرا ما يفعل، وقليلا ما كان يفعله في غيره. إن لم يخرج في يوم الخميس خرج في يوم الاثنين. نعم. فإن فاته فيوم الاثنين. نعم. إذ به هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. فإن فاته يوم الاثنين قال في الحاشية: فالذي يظهر أن الأولى يوم السبت، لما روي من أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض أسفاره يوم السبت، ومن قول عمرو بن أم مكتوم يرفعه: لو سافر رجل يوم السبت من شرق إلى غرب لرده الله تعالى إلى موضعه. قيل: ويكره السفر ليلة الجمعة، لخبر إذا سافر الرجل ليلة الجمعة دعا عليه ملكه. دعا عليه ملكه، يعني الملك الذي عن يمينه، ها، والذي عن يساره، يقول: إلى أين تذهب يا عدو الله؟ الليلة جمعة، بكرة صلاة الجمعة، كيف تسافر في ليلة الجمعة؟ كيف يسافر في يوم الايه في يوم الجمعة، وخصوصا الناس الذين يخرجون في النزهة في يوم الجمعة، ياخذ اهله ياخذ ده ويروح على جبل على الهدم، ولا يروح على وادي فاطمة ويضيع الجمعة شوف يضيع الجمعة، يخرج ليلة الجمعة يروح يضيعها في ايه، يضيعها ولا يصلي الجمعة، يروح في النزهة والعمل الشيطان، نسأل الله السلام. نعم. ذكره الغزالي في الخلاصة: وفي القراهة نظر، وقد يقال تهتم القراهة إن قصد الفرار من الجمعة. إن قصد الفرار من الجمعة. نعم. ويحرم السفر بعد فجرها على وأما حرمة السفر ويحرم السفر بعد طلوع فجر يوم الجمعة. بعد طلوع فجر يوم الجمعة يحرم عليك أن تسافر تنتقل من المحل الذي في جمعة، إلا إذا كان المحل ذاك الذي تريد أن تذهب إليه تدرك الجمعة فيه فلا بأس. مثلا تبغى تسافر إلى جدة، تبغى تسافر إلى الطائف، هذا ما عليه، يحصل لك إدراك الجمعة في جدة ساعة وأنت في جدة، ساعة وأنت إن شاء الله في إيه؟ ساعة وربع أو ساعة ونص وأنت في الطائف. إذا كان المحل الذي تريد أن تسافر إليه نعم فيه جمعة وتدركها فلا بأس بالسفر إليه، وإلا يوم الجمعة، وإلا إذا كان تعرف على أنك ما تدركها فلا يحصل لك تعب بعد ذلك ما تحضر الجمعة، فالأولى أن لا تسافر بعد الفجر يوم الجمعة إلا أن تصلي الجمعة. نعم، نسأل الله التوفيق. نعم. ويحرم السفر بعد فجرها على من لزمته ما لم يخش انقطاعا عن رفقه أو تمكنه من طريقه. نعم. ثم نصهم على ندب السفر في هذه الأيام، صريح في عدم ندبه في غيرها، لكن لا من جهة تطير ونحوه لحرمة رعاية ذلك. فقد قال ابن جماعة: ولا يقرأ السفر في يوم من الأيام بسبب كون القمر في الأقرب أو غيره. وأما ما يقال على أنه لا تسافر يا شيخ، واحد من المنجمين قال لك يا شيخ لا تسافر بكرة، لأن القمر في العقرب أو القمر في المحل الفلاني أو كذا أو كذا، هذا اترك قوله، لا تسمع لكلام المنجمين، المنجمين. نعم. ولما قيل لعلي وروي هناك الراء مضمومة، ولما كذلك نحط على الميم شدة، لأن ربما تقرأ مرة ثانية يصير خلص. ولما قيل لعلي رضي الله تعالى عنه: نعم. أتلقى الخوارج أتلقى الخوارج والقمر في الأقرب. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أراد أن يحارب الخوارج، والخوارج جيش، جماعة خرجوا من جيشه، قالوا لا حكم إلا لله، بالكذب لا حكم إلا لله، لا يريدون أن يكون سيدنا علي حاكما عليهم ولا يريدون أن يكون سيدنا معاوية حاكما عليهم، قالوا لا حكم إلا لله. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه أراد أن يحاربهم لأنهم خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فقال له أحد المنجمين، قال له: أتقاتلهم والقمر في العقرب؟ القمر في إيه؟ العقرب. القمر في العقرب. وسيدنا علي ترك قوله وقاتلهم وانتصر عليهم. إيش قال سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال: فأين قمرهم؟ قال إذا كان قمرنا نحن في العقرب، أين قمر الخوارج؟ طيب. وقال له منجم، يعني استهزأ سيدنا علي، استهزأ بهذا المنجم بقول المنجم. نعم. وقال له منجم: سر ساعتك ذا تظفر. يعني المنجم قال لسيدنا علي: أنت اذهب إلى الخوارج في ساعة كذا تظفر، يعني تنتصر عليه. وسيدنا علي ترك قوله. نعم. وقال: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم نجم ولا لنا من بعده. نعم. واحتج بآيات، يعني ما لنا إلا اقتداء بسيدنا محمد. شوف سيدنا علي يقول: ما كان لمحمد منجم حتى يكون لنا نحن منجم، لا نفعل شيئا لم يفعله محمد، يعني لا نكون مبتدعين نفعل شيء ما فعله محمد. نعم، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. نعم. ثم قال: ومن صدقك بهذا القول لم يعمن أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا. ثم قال سيدنا علي للرجل هذا نصحه، هذا المنجم الذي قال له سر في ذاتك هذا تنتصر، قال له إيه يا سيدي؟ قال له: من صدقك في هذا العمل فقد إيه؟ بهذا القول لم يعمن أن يكون كمن اتخذ من دون الله، فلا يؤمن عليه أن يكون كأنه اتخذ من دون الله شريك. نسأل الله لأنك إذا أخذنا قولك فكأنك اتخذناك عالما للغيب شريكا لله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم لا طير إلا طيرك، اللهم لا طير إلا طيرك، يعني لا شؤم إلا شؤمك، الذي يحصل منك هو على الرأس، ما قدرته يكون سواء كان خيرا أو كان شرا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير. نعم. ولا خير إلا خيرك. نعم. نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها. يقول سيدنا علي: ها، لا نصدقك ونكذبك ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها. نعم، لا نأخذ بكلام المنجمين ولا نأخذ بكلام أهل الصبح تك تك تك، لا والله لا نسير، لا نأخذ بكلام محمد الذي علمنا الاستخارة. شوف الصحابة يقولون كان سيدنا محمد يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الفاتحة، وهو إذا أردت أن تفعل أمرا، سوي دكان، تتزوج على فلانة، أو ترجع إلى الحج، أو كذا أو كذا، أمر من الأمور المباحة، تتوضأ وتصلي ركعتين، تقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، وتصلي الصلاة إلى أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، ثم تتجه إلى القبلة. تتجه إلى فين؟ إلى القبلة، لأنها هي قبلة الدعاء، لأن القبلة الكعبة قبلة الدعاء، تتجه إلى جهة القبلة سواء كنت في بلادك أو في أي محل، تتجه إلى جهة القبلة ويدعو الله بدعاء الاستخارة: اللهم إنك تعلم إلى آخره ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، إلى آخر الدعاء الذي جاء بالاستخارة. وأما الدعاء بالسبحة أو بكذا أو بكذا أو بالفنجان أو خذ كذا وخذ كذا أو خذ بالورقة دي، هذا كله كلام خرافة، ولا نتمسك به، ما نتمسك إلا بما جاء عن سيدنا محمد صلوات الله وسلامه، الذي مأمور من ربه، ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وأما كلام الناس يرمى في الأرض، ويجب على الإنسان صاحب العلم لا يأخذ إلا ما صح عن سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قال للناس: ألا إياكم وتعلم النجوم إلا ثم قال سيدنا علي: إياكم، أحذركم أن تتعلموا علم النجم، تتعلموا علم النجم، لأنه يدعي الإنسان الغيب، والغيب لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. نعم. ألا إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر. إلا تهتدون به، إلا تعلم الشيء الذي يدل على الطريق أو يدل على القبلة، فهذا تعلموا. نعم. المنجم كالكافر. نعم. ثم توعد المنجم بأنه إن لم يتب ليخلدنه في الحبس وليحرمنه الأطاع. شوف سيدنا علي رضي الله عنه، ثم إشقال المنجم، قال: والله إن لم تنتهي عن التنجيم وعن كذا لأحبسنك وأخلدك في الحبس، يعني أجعلك خالدا طول عمرك في الحبس محبوسا إلى آخره. نعم. ثم قاتل الخوارج في الساعة التي نهاه عنها فظفر بهم. ثم سيدنا علي ترك كلامه وتوجه إلى أعدائه الخوارج وقاتلهم وانتصر عليه. نعم. وهي وقعة النهر النهروان وهي وقعة النهروان الثانية. ونقل ابن رشد رحمه الله تعالى أن الإمام مالكا رحمه الله لم يكن يكره شيئا في يوم من الأيام، بل كان يتحرى الأربعاء والسبت ردا على من يتساءم بهما. يعني يقول سيدنا الإمام مالك رحمه الله كان يسافر في أي يوم حصل فيه السفر ولا يتشاءم من يوم من الأيام، وربما أن الأيام التي يتشاءم فيها الناس يذهب فيها رضي الله تعالى، معتمدا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وأراد مالك غزو في وقت فهجروه المنجم منه فأنشد دع النجوم لترقى يعيش بها. وأراد ملك أن يغزو جماعة، فقالوا المنجمون لا تغزو يا ملك في هذا الوقت، فقال له أحد المنجمين دع النجوم لترقي يعيش بها، وانهض بعزم صحيح أيها الملك. وانهض. قيل على أن الجسم ده ابن هارون الرشيد من هو عندنا هارون الرشيد أولاده من الأمين والمأموم ومن كان معتصم والمعتصم أراد أن يغزو المحل هذا اللي يقوله عمارية، فالمنجمون قالوا لا تذهب في هذا الوقت فهو ذهب وخسر كلام المنجمين وانتصر. فقال من أحد الشعراء كما سيأتينا أقرأ يا شيخ جزاك الله خير، دع النجوم لترقي يعيش بها وانحد دع النجوم لترقي يعيش بها دع النجوم لترقي يعيش بها وانحد بعزم صحيح أيها الملك. أيها الملك. نعم. إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا رضي الله عنه. نعم. وهذا الخليفة المعتصم العباسي رحمه الله أراد ابن هارون الرشيد المعتصم ابن هارون الرشيد أراد أن يغزو عمورية أراد غزو عموريا في وقت عمورية اسم بلدي نعم في وقت فنهاه المنجمون عن غزوها في هذا الوقت فلم يلتفت قولهم بل غزاها وانتصر. وفي هذا يقول البحتري رحمه الله تعالى في قصيدته التي البحتري الشاعر لما راى المعتصم ترك كلام المنجمين وذهب الى عموريا وقاتل وانتصر في الوقت الذي نهاه المنجمون وانتصر، ماذا قال البحتري رحمه الله تعالى؟ ها. السيف أصدق أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد والهزل. نعم. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد والهزل واللعب. وفي بعض الروايات والهزل، والهزل واللعب معنى واحد. نعم. ويستحب هنا واللعب والهزل معنى واحد. نعم. ويستحب أن يكون باقرا لحديث صهر الغامدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم من أول النهار، وكان سخر تاجرا فكان يبعث بتجارته أول النهار. إذا أراد الإنسان سفر يستحب له أن يسافر من أول النهار من بكرة النهار، لأن الرسول قال يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولذلك تجد الطير من يوم يأتي الفجر تمشي وتذهب تذهب تطلب الرزق، تطلب الايه الرزق. نعم. فأثرى وكثر ماله. فأثرى يعني كثر ماله. ايش معنى أثرى؟ فأثرى وكثر ماله. وكثر ماله عطف تفسيري، عطف ايه تفسيري. فأثرى يعني صار صاحب مال كثير، وكثر ماله. نعم. رواه أبو داود والترمذي. نعم. وقال هذا حديث حسن. نعم. الرابعة عشرة، يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. شوف، إذا أراد السفر